هو التصديق الخبري. إذا صدقت فأنت مؤمن وأنت ناجي، ولا يضرك ما عملت بعد ذلك من الذنوب والمعاصي، ذهولا عن قول الله جل جلاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ذهولا عن قول الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في باب القدر، مما ورثته الأمة عبر عصور الانحطاط الجبرية في باب القدر. هكذا أراد الله عز وجل، أقام العباد فيما أراد. أتريد أن تغير الكون؟ دع الملك للمالك، دع الخلق للخالق، ولو شاء ربك ما فعلوه. وكل هذه قد تكون كلمات حق في ذاتها، لكن أريد بها باطل. إنها تجدد حجة المشركين الأوائل، سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. لقد كانت حجة المشركين الأوائل أن قالوا: هكذا أراد الله عز وجل، ما نفعله من شرك ومن تحريم لغير الله هذا هو الذي أراده الله منا وارتضاه لنا. لأنه لو أراد غيره وارتضى غيره، إما أنه يلزمنا به اضطرارا بأمره الكوني، أو يلهمنا ويقذف في قلوبنا قبوله اختيارا. ما دام لا ألجأنا إليه ولا وفق قبولنا لقبوله، هذا دلالة على أنه راض بما نفعله من شرك ومن عبادة غير الله. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أيضا من المفاهيم المغلوطة ما أشرنا إليه في الأسبوع الماضي، مفهوم قضية الجهاد. وهذه الكلمة ينبغي أن يرد إليها الاعتبار، بعد أن أشيع في العالم جملة من المفاهيم المغلوطة الشائهة الكريهة حولها، حتى أصبحت سيئة السمعة في واقعنا المعاصر، وهي ذروة سنام الإسلام. ألا أخبرك بملاك الأمر وعموده وذروة سنامه؟ أما ملاك الأمر فالإسلام، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. اختزال الجهاد في القتال بالسيف نوع من الاختزال الشائه المغلوط، وهو أيضا من الكذب على الله ورسوله. لو استعرضت نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة سوف تجد الأمر على خلاف ذلك. نعم، القتال عندما تتوافر أسبابه وشروط مشروعيته أعلى هذه الأنواع وأرفعها، لكن اختزال هذا المفهوم العظيم الذي هو ذروة سنام الإسلام في صورة من صوره، في تطبيق من تطبيقاته، نوع من أنواع تزييف الوعي وإشاعة مفهوم مغلوط عن أعظم شعيرة من شعائر الدين. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثلا: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. إنه عندما سألته أم عائشة: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أصحابه حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وإنه تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. تأملوا، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ثمة جهاد باليد، ثمة جهاد باللسان، ثمة جهاد بالقلب. في سورة الفرقان آية مكية، في سورة مكية: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الحديث: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. الحديث: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. المهاجر من هجر الذنوب والخطايا. جهاد النفس الجهاد الأكمل والأتم. ولهذا شيخ الإسلام يقول رحمه الله: في هذا الجهاد من لم يغلب لا يؤجر، لكن في جهاد القتال فيقتل أو يغلب فسوف يؤتيه أجراً عظيماً. في جهاده النفس إن لم يغلب، إن لم ينتصر فلا أجر له. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سئل أحد الصحابة عن الغزو فقال: ابدأ بنفسك فاغزها، ابدأ بنفسك فجاهدها. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الرجل في بيته راعٍ وهو مسؤول عن رعيته. إن الرجل الذي يجاهد نفسه ويصبو نفسه وأهله على تحري الحلال في المطاعم والمشارب، يحرص على ألا يقذف بلقمة حرام إلى جوفه، يحرص على ألا يستجلب لقمة حرام إلى أهله وإلى ولده، في جهاد وفي رباط. إن الرجل لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه فلا يتقبل منه عمل 40 ليلة. إن الشاب إذا تنسك يقول الشيطان: انظروا مطعما، فإن كان مطعمه مطعم سوء يقول: خلوا بينه وبين ما أراد، فقد كفاكم أمره، فقد كفاكم همه. ما دام مطعمه مطعم سوء فلا تشتغلوا بإغوائه وإضلاله، لقد كفاكم أمر نفسه. لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا مؤتمر كامل حول ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام، وهو مؤتمر نافع ومقرراته وتوصياته نافعة، أرجو أن يرجع إليها من شاء. إن الرجل الذي يجاهد نفسه ويجاهد أهله ويجاهد ولده في باب أعماله ومهنته ووظيفته يتحرى الحلال منها لكي يكون كسبه حلالا، دائم السؤال عما يحل وعما يحرم في جهاد وفي رباط مستمر. وأيضا لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول ما يحل ويحرم من المهن والأعمال والوظائف خارج ديار الإسلام. الرجل الذي يحرص على أن يتحرى الحلال والمطاعم وأن يتحرى الحلال والحرام في المهن فيما يكسبه من درهم ودينار في باب المكاسب، يحرص على أن لا يستثمر إلا استثمارا مشروعا، يعهد نفسه حتى في تحقيق الحلم الأمريكي في شراء بيت، إما أن يقنع بالإيجار أو أن يبحث عن شركة تمويل حلال مشروعة، ويصبر نفسه ويصبر أهله على ذلك في جهاد ورباط. وقد وجدت شركات تمويل إسلامية تقدم بدائل مشروعة في هذا المجال. الرجل الذي يحمل نفسه ويحمل أهله وزوجه وولده يأتي بهم إلى المسجد لكي يحملهم على تعلم العلم النافع الذي تحيا به القلوب وتزكو به النفوس والأرواح في رباط وفي جهاد مستمر. الذي يرسل ولده إلى مدرسة إسلامية ويخرجه من المدارس العامة حرصا على توفير بيئة إسلامية، وإن بذل في سبيل ذلك مالا في جهاد وفي رباط المرأة التي تأتي بأولادها إلى المسجد وتصبر نفسها على تعليمهم وتنتظرهم بالساعات حتى يفرغوا من الدرس القرآني. المسجد الذي يوفر هذه الإمكانات للناشئة ويصبر على بعض شغبهم وعلى بعض تشويشهم في جهاد وفي رباط. القصد أحبتي في الله أن مجالات الجهاد متعددة، أن مجالاتها متنوعة لا تختزل في باب واحد. لابد أن يكون لك ثغر تبحث عنه، لا يراك الله إلا على ثغر أو باحثا عن ثغر. الثغور كثيرة وكلها شاغرة، ولكل ثغر أذانه. لقد قال الله لخليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. قال: يا رب وما عسى أن يبلغ صوتي؟ قال: إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. اللهم اهدنا فيمن هديتنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Briefly, the Sheikh said that we have inherited a lot of things from this bad era that we are going through, from colonizations, some bad understanding of some terms, and it is a battle to correct all these terms and to make people understand it, and we have to pay attention so we could correct it within ourselves. How many times we heard people saying, "Ya akhi, it's enough that you have faith and you just believe in Allah and that will save you in the hereafter." Did he forget what Allah said in so many places in the Quran, where he warned us from being afflicted by trial that tested in our faith and we fail, and then we have a miserable end at the hereafter? And also to say, well, this is what Allah wants. This is Allah's wish. This is Allah's will. Who am I to stand against Allah's will? Why should we battle against Allah's will? If Allah wants something, He will correct it. Isn't that the same excuse that the previous nation said before? Allah told us that clearly in the Quran. And Allah said that they lied in these terms and this statement. And that's why they deserve the punishment from Allah Azza wa Jal. All these terms, it is truth that they wanted something false with it. They want to mislead people with some of the truth. And also, the Sheikh has mentioned one of the terms that is misrepresented, that is wrongfully understood, which is the words of jihad. And we have talked about it in the last two khutbas. And this term that is the highest part of Islam should be corrected. We all need to understand it very clearly. The Prophet ﷺ said that if we left the jihad, then we should wait for humiliation from Allah. He will not left it until we go back to Allah, until we go back to our religion. And a lot of people, they eliminate the term of jihad, that big, vast expression, meaning, in Islam, the highest part of Islam, to only one part, which is to fight with the hand. And this is to limit something so big and make it very small. Yes, fighting, whenever the conditions is there for the fight, to defend or whatever, it is permissible. But jihad is not like that only. The Prophet ﷺ indicated us in so many hadith about the jihad. He told us that the best jihad, the best, the highest, the ultimate, the supreme, is the word, a just word, a true word or true statement that is said in the face of a tyrant, an oppressive ruler. And when he, alayhi salatu wasalam, asked, "Is the woman have jihad? Do they perform the jihad?" He said, "Yes, to go and perform al-hajj and al-umrah." The jihad is a term that could be done with the hand, or with the tongue, or with your heart. And there is so many hadith that talks about this. And the best of jihad is the one that you do among on yourself for the sake of Allah. To push yourself to obey Allah Azza wa Jal, to push yourself to stay away from the things that Allah has forbidden. This is one of the highest jihad that you perform. One of the scholars said, if you want to go to a battle, start with yourself. Fight yourself from the evil within yourself. Order yourself to do what is good. Remember that each man is responsible on his household. He need to look on feet of them what is permissible by Allah Azza wa Jal. He will not for himself and for his family. He need to look for the job that provides that is permissible. Because the shaitan, when he have his soldiers around him, he will not send them to somebody who eats from haram. Because he knows Allah will not answer his prayers. Allah has nothing to do with that person. His prayers are not accepted for 40 days. And as long as he continues, there is no need to put any effort on them. And the Sheikh has talked about AMJA, the American Muslim Jurist Association, that they have a conference that is very important for all of us to look at the results of that conference when they talked about what is permissible and not permissible outside the Muslim countries. From the food that we eat, to the jobs that we have, to the investments that we make, to even buying a house, when to buy a house instead of renting. And alhamdulillah rabbil alameen, there are so many Islamic alternatives that's available nowadays. So we have to look at their conference and learn from that. The man needs to bring his family to the masjid so they could get the beneficial knowledge, and that's a jihad by itself. To take them to an Islamic school, to take them out of the atmosphere of wrong in the public school, to bring them to an Islamic school where it's at least more controlled. And that is the jihad, even if you have to spend money on that. And then when the woman brings her children to learn in Islamic school or to the masjid in the weekend school, her waiting, her patience on them is by itself a jihad. When the masjid and those who work on the masjid, when they provide that atmosphere for people to learn, and they are patient on the wrong things that the children do, that is the jihad by itself. The errors of jihad are abundance. Let each one of us look what Allah Azza wa Jal made it available for him. Let Allah Azza wa Jal either see you looking for one if you don't find one. Remember that when Allah ordered Ibrahim alayhi salam to make adhan for people to come to perform Hajj, he said, oh Allah, I'm in the middle of a desert. If I made that adhan, who's going to hear me? He said, you deliver. And it is on us, Allah Azza wa Jal, is to make it reach. We ask Allah Azza wa Jal to please with us and find us on the things that He is pleased with us. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق ويهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد